وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة. واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلي عليه بأن القصة وردت في من صلى عليه، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك. واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصلي، فقيل يؤخر دفنه، فقيل يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصلي، وقيل يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر. وكذا اختلف في أمد ذلك، فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبل الجسد، وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهو الراجح عند الشافعية، وقيل يجوز أبدا. وهذا الراجح هو الصواب، الراجح عند الشافعية هو الصواب، أنه يصلي على القبر إذا كان موته حصل والمصلي من أهل الصلاة على الميت. فمثلا إذا كان عمر الإنسان 20 سنة والميت له 19 سنة يصلي أو لا؟ ليش؟ لأن عمره سنة حين مات الميت. وإذا كان له 20 سنة والميت له 8 سنوات يصلي؟ يصلي. ولو قلنا برأي الأخير يصلي أبدا، لكن يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى جميع من كانوا في البقية، لكنه قول ضعيف. وأصلنا قوله هذا. المهم، هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي على القبر ومعه ناس فإنه يصفهم، ولكن إذا كان هناك قبور حول القبر فهل يصفون عليها؟ لا، يصفون بين القبور لئلا يقعوا على القبر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقع على القبر. نعم. يعني الظاهر انه ما صلي عليه شيء. ها؟ ظاهر انه ما صلي عليه القبر المنبوذ. انه ما صلي عليه. اللي عندك؟ لا اقول اسال. بعد القراءة. والله في احتمال، لكن يظهر ظاهر الحال انه لم يصلي عليه، لأنه ليس لم يتفهم مع الناس. نعم. باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قراط. فقال أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه ندم ألا يكون تبع الجنائز، وقد فرطنا في قراريط كثيرة، وذلك بتخلفنا عن اتباع الجنائز. وأما قوله أكثر أبو هريرة فليس هذا قدحا بأبي هريرة، ولكنه استغرب أن يكون في متابعة الجنازة قراط، والقراط مثل الجبل. فأيدت عائشة رضي الله عنها ما قاله أبو هريرة. نعم. باب من انتظر حتى تدفن. باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب كذا شيء. نعم. قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يونس قال ابن شهاب: وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قوله من شهد الجنازة حتى يصلي عليها ظاهره أنه يتبعها من بيتها، وقد يقال إن المراد شهد حتى يصلي عليه ولو في المسجد أو ولو في مكان الصلاة، لأن المقصود من اتباعها من بيتها هو